بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة قبل البدء. يقول: المرأة إذا كانت على جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل، فهل لها أن تقرأ القرآن أم لا بد لها من الاغتسال؟ وجزاكم الله خيرا. الغسل من الجنابة عبادة، كما أن الغسل من الحيض عبادة، فالظاهر أنها تغتسل قبل أن تقرأ القرآن حتى يرتفع عنها هذا الحدث من الجنابة. يقول: من المعلوم أن المسلم الذي يقعده العذر عن الطاعة من مرض وغيره يكتب له أجره، فهل يقاس على ذلك أيضا ترك الحائض للصلاة؟ يعني الحائض إذا تركت الصلاة هل تكتب لها هذه الصلاة فتكون كالمريض؟ الجواب أنه هذا القياس فيه نظر، لأن هذه أمور تعبدية عبادات، فالقياس فيها ليس بجيد. وقد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: الظاهر أنها لا تثاب، وفرق بينها وبين المريض، قال: بأن المريض إنما ترك هذه الصلاة بنية المداومة عليها مع الأهلية، يعني هو أهل أن يصلي وعنده نية أن يصلي، ولكن حال المرض دون ذلك، فعنده النية وعنده الأهلية. أما الحائض ليست كذلك. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أبدى نظرا في هذا، لكن يظهر أن كلام النووي قوي، وأن المرأة ما تثاب، لكن تثاب من حيث الجملة، على امتثالها أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز للمسلم الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، كأن يذهب لمسجد آخر للصلاة فيه لحسن صوت الإمام مثلا؟ الجواب: لا، لا يجوز ذلك، يبقى في المسجد، لأن الرجل إذا خرج من المسجد بعد الأذان بدون عذر فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابي الراوي في الحديث. هنا أسئلة نتركها إن شاء الله الدرس القادم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. المحيض يعني الحيض، أما إقباله وإدباره، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره. إذن اتفقوا على الإقبال بنزول الدم، واختلفوا في إدباره، فقيل يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج. ما معنى الجفوف هنا؟ قال: هو أن يخرج ما يحتشى به جافا، يعني القطن ونحوه مما يحتشى به، أن يخرج جافا ليس فيه شيء، هذه علامة. قال: وقيل بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف. ما معنى القصة البيضاء؟ تأتي. والمصنف هنا هو الإمام البخاري رحمه الله، المصنف يميل إلى هذا الرأي البخاري، إلى أن إدبار الحيض يعرف بالقصة البيضاء. قال رحمه الله: وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة، رواية المحدثين بكسر الدال وفتح الراء الدرجة، وعند أهل اللغة الدرجة جمع الدرج المفردة من درج فيها الكرسف، الكرسف القطن، والدرج الوعاء أو الشيء الذي يدرج فيه شيء مأخوذ من الإدراج، وعاء أو قطعة قماش أو شيء من هذا القبيل توضع فيه الأشياء تدرج فيه. فكن النساء يبعثن هذه الدرجة أو هذه الدرجة فيها القطن، فيه الصفرة، القطن هذا فيه صفرة ليس فيه دم، كأنهن يسألن عائشة هل انقطع الحيض، لأن القطن الآن فيه صفرة ليس فيه دم، هل معنى ذلك أن الحيض انقطع وأدبر؟ هذا المقصود، هذا هو المقصود. فتقول رضي الله عنها لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة مأخوذة من القص وهو الجص، أبيض معروف الجص. طيب، ما هي القصة البيضاء هذه؟ القصة البيضاء يقول العلماء ماء أبيض، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، هذه القصة البيضاء، ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وهو علامة على انقطاع الحيض. قال الإمام مالك رحمه الله: سألت النساء عنه. الإمام مالك رحمه الله سأل النساء عن هذه القصة البيضاء، عن هذا الماء، يقول: فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر، أمر معلوم عند النساء أن هذه القصة البيضاء هي علامة الطهر عندهن. فعائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء بالتريث والتمهل وأن يتركن الاستعجال، وهذا يدلك على حرصهن رضي الله عنهن في ذلك الوقت على الطاعة والعبادة، يخشين، يعني هن لماذا يبعثن بهذه إلى عائشة؟ يخشين أن الطهر تم وأن الحيض انقطع ثم لا يصلي، يخشين يعني من مسألة ترك الصلاة. فكانت الواحدة منهن تستعجل وتحتاط، وهذه العجلة ليست كما ينبغي، فكانت عائشة تأمر النساء بالتريث: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر المعلق عن عائشة؟ أورده ليبين علامة إدبار الحيض، هذه الفائدة التي فيه، هو فيه فوائد وفيه مسائل. المسألة التي أرادها البخاري أن هذا الأثر فيه علامة إدبار الحيض وهو القصة البيضاء. وبعض العلماء ذهب في تفسير القصة البيضاء إلى مذهب آخر، وقال إن القصة البيضاء معناها القطن الأبيض أو القماش الأبيض. كيف قصة بيضاء؟ قال: لأنه يحتشى به فيخرج أبيض ليس به شيء، فهذه علامة على الجفوف، على أن الدم انقطع والحيض أدبر، ولكن هذا ضعيف، والأظهر والأقوى والأرجح أن القصة البيضاء ما تقدم تفسيره، وهو أنه ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وهو كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله شيء معلوم عند النساء يعرفنه. قال: وبلغ ابنة زيد بن ثابت. زيد بن ثابت أحد الصحابة من العلماء القراء المشاهير رضي الله عنه، وهذه ابنته لم يأتي في الأثر من هي، ولذلك الشراح أخذ يبحثون، ومنهم الحافظ بن حجر، والعين كذلك بحث، وصارت المسألة فيها ردود وتحديد من هي ليس فيه كبير فائدة. هي الظاهر أنها من الصحابيات لأنها أدركت الزمن الأول، لأنها تخبر عنه، فالظاهر أنها صحابية أدركت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والظاهر أنها امرأة عاقلة وعالمة، لأنها هنا أفتت بعلم، ولأن العلماء اعتمدوا كلامها ونقلوه رحمه الله. قال: وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، ينظرن إلى الطهر كناية، يعني ينظرن هل تم الطهر أو لم يتم، وهذا يكون بالنظر إلى الفرج، هل تم الطهر أو لم يتم. فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهم. أيضا هذا يدلك على شدة الحرص من هؤلاء النسوة، أن الواحد منهن ربما جاءت في جوف الليل تأتي بالمصباح تنظر هل طهرت أم لم تطهر. قالت ابنة زيد بن ثابت، الحافظ بن حجر يرجح أن اسمها أنها أم كلثوم، قالت: ما كن النساء يفعلن ذلك، وعابت عليهن. قال ابن بطال: وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع، وهذا مذموم. يعني كون المرأة في جوف الليل في منتصف الليل وليس هذا بوقت صلاة وتفعل ذلك، هذا فيه شيء من الحرج وفيه شيء من التنطع، لأن الشريعة قائمة على اليسر والسماحة، تصبر المرأة إلى أن تصبح وإلى أن يشرق النور وتنظر، أما في جوف الليل ما كلفها الله بذلك، فهذا شيء فيه من التنطع والحرج، والتنطع والحرج والتكلف ممنوع في الشريعة، مرفوض مردود، لأن الشريعة هذه قائمة على اليسر والسماحة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول أيضا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين، ما في تكلف ولا تنطع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول: بعثت بحنيفية سمحة، حنيفية سمحة، يقول ابن القيم: حنيفية في العقيدة في التوحيد، وسمحة في العمل، هناك سماحة ويسر في الشريعة، لماذا هذا التكلف؟ فعابت عليهن ذلك. وفي هذا أيضا ذم لأهل الغلو والتمطع والتكلف، لأن هذا يفضي إلى الوسوسة، ويفضي إلى أن يلزم الإنسان نفسه ما لم يلزمه الله به، والله المستعان. والمقصود أن هذا الأثر يؤيد الأثر الأول، من حيث ماذا؟ من حيث ترك الاستعجال، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، الأمر ما تستعجل، تنتظر وتصبر حتى تتأكد من انقطاع الحياة. إذا نستفيد من هذا، من هذه الآثار التي أوردها البخاري، أن الحيض له إقبال وله إدبار. إقباله بدفع الدم، وعلى هذا اتفق العلماء، إدباره بالقصة البيضاء. ثم المرأة ما تستعجل حتى ترى علامة إدبار الحيض، بهذا أفتى الصحابة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث الذي يفيد أن للحيض إقبالا وإدبارا، وينبغي للمرأة أن تنتبه لذلك، لإقباله وإدباره. ونستفيد أيضا من هذه الآثار أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعد حيضا. لما من أثر عائشة، لأن عائشة كنا النساء يبعثن إليها بالكرسف فيه الصفرة، فيه الصفرة، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء، يعني لم يزل الحيض، اترك العجلة، ما ينتهي الحيض حتى كذا، إذن هذه الصفرة تعد من الحيض. والعلماء يقولون إن الصفرة والكدرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، وإن كانت ليست في زمن الحيض فليست بحيض. ويأتي هذا في حديث معطية إن شاء الله، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن محمد أنه قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد البخاري المسندي، أخرج له البخاري والترمذي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29 و200، وسمي بالمسندي لأنه كان يكتب المسانيد الموصولة ويترك المعضلات والمراسيل والمنقطعات. أنه قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة أبو محمد الهلال المكي الإمام، توفي سنة 98 و100، عن هشام هو ابن عروة بن الزبير، توفي هشام سنة 46 و100. وحديث سفيان وحديث هشام في الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي عروة في سنة 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، قلنا أبو حبيش اسمه قيس، كانت تستحاض، بمعنى أن الدم لا ينقطع عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي ينزل ليس من الرحم وإنما من العرق، والعرق هذا اسمه العاذل كما تقدم، وليست بالحيضة، هذه الاستحاضة ما هي حيضة، والفرق بين الحيض والاستحاضة تقدم في الدروس الأولى. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. أقبلت أدبرت، هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري. هذا الحديث فيه بيان أن الحيض له إقبال وله إدبار، إقباله اتفق عليه، إدباره اختلف فيه، وقد تقدم الراجح في ذلك. ثم قال رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. تقدم في تبويب للبخاري رحمه الله أنه قال: باب ترك الحائض الصوم. وهنا قال: لا تقضي الحائض الصلاة، تترك الصوم. وهنا قال: لا تقضي، ولم يقل تترك الصلاة، لأن ترك الصلاة شيء واضح معلوم، وإنما وليس فيه خلاف، لكن الخلاف الذي وقع في قضاء الصلاة. فذهب بعض الخوارج في الزمن الأول، وهذا من تنطعهم وغلوهم، ذهبوا إلى أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. ولذلك البخاري رحمه الله عقد بابا لهذا وترجم له: لا تقضي الحائض الصلاة، إن الحائض تقضي الصوم فقط، أما الصلاة ما فيها قضاء. الصلاة بالنسبة للحائض لا تفعل لا أداء ولا قضاء، والصوم لا يفعل أداء ويفعل قضاء، هذا الفرق بينهم. أما الصلاة لا أداء ولا قضاء. الخوارج ذهبوا إلى أن الصلاة كالصوم، تفعل قضاء لا أداء، ولذلك المؤلف رحمه الله عقد الترجمة للرد عليه. ثم قال: وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدع الصلاة. أولا الإشارة إلى هذين الحديثين المعلقين. أما حديث جابر فأخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة الحيض عائشة في الحج، وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر، هذا قاله الحافظ في فتح الباري. إذن هذا هو حديث جابر، فيه غير أنها، يعني المرأة الحائض إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة تفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف ولا تصلي، تترك الطواف وتترك الصلاة. ثم قالوا: أما حديث أبي سعيد فأشار به إلى الحديث المتقدم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حديث يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الحديث في هذا الحديث هو الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في هذا الحديث قال النبي أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم تترك الصلاة. إذن هذان الحديثان، لكن الحديث فيه ترك الصلاة، والترجمة تقول لا تقضي، يعني الترجمة العنوان التبويب فيه قضاء الصلاة، والحديث ماذا فيه؟ ترك الصلاة، أنها تترك الصلاة. طيب، ترك الصلاة هذا مجمع عليه ومتفق عليه، ما في كلام أن الحائض ما تصلي، لكن الخلاف في قضاء الصلاة، أعني الخلاف الضعيف الذي لا يعتد به، وهو خلاف الخوارج، لأن أهل البدع لا عبرة به ولا يعتد بخلافه، وخلافهم لا يخرق به الإجماع، ما يخرق به الاتفاق. فأهل السنة وأهل الحق أجمعوا على أن الحائض لا تقضي الصلاة، خالف في ذلك طائفة من الخوارج الحضورية لا يعتد بخلافهم. لكن الآن المسألة أن الخلاف هذا الخلاف الضعيف في القضاء وليس في الترك، والحديث في الترك. لكن يأتيك في حديث عائشة الذي أورده المؤلف أن الحائض لا تقضي الصلاة. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب على صنيع البخاري. البخاري الآن أورد أو أشار إلى حديث أبي سعيد وحديث جابر إلى ترك الصلاة، إلى أن الحائض تترك الصلاة، وفي حديث عائشة الذي أورده مسندا إلى أن الحائض لا تقضي الصلاة. ما المناسبة بين الحديثين؟ أجاب الحافظ ابن حجر كما سيأتي. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا همام أنه قال حدثنا قتادة أنه قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري أيضا ثقة، توفي سنة 63 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة، عن قتادة وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب الأكمه، لأنه ولد كذلك والله أعلم، الأكمه الحافظ. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: حافظ العصر، ثقة ثبت لا يتقدمه أحد في الحفظ، توفي سنة 17 و100، وهو من مشاهير العلماء والمفسرين. وكانت عنده بدعة القدر، وأيضا عنده في الرواية التدليس. الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر كلمة جيدة في سير أعلام النبلاء في ترجمته، يقول رحمه الله عن قتادة: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع. كلمة مسجعة كأنها قاعدة. يقول قتادة: هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ما هو القدر الذي عند قتادة؟ بينه في مواضع أخرى. القدر الذي عند قتادة أنه كان يقول: كل شيء بقدر إلا المعاصي، المعاصي فقط ما هي مقدرة. لماذا؟ لأنهم يرون أن المعاصي قبائح، والله لا يقدر القبائح، هكذا قال. فالمقصود أن هذا غلط عظيم، أنهم أخرجوا المعاصي من قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن عندهم قصد، يريدون بذلك ماذا؟ التنزيه، فأخطأ الطريق. يقول رحمه الله: وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم، اسمع إلى هذه اللفتة الجميلة فيها تربية لطلاب العلم. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطأه، ونرجو له التوبة من ذلك. أرأيتم؟ إلى الاعتدال والإنصاف. هكذا ينبغي أن يكون الموقف مع العلماء الكبار من أهل السنة والأثر. إذا زل في مسألة، إذا أخطأ في مسألة، ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطأه. يعني شوف الاعتدال، من جهة نحفظ مكانته، نصون حرمته، لا ننسى محاسنه وندعو له، من جهة أخرى لا نقتدي به في هذا الخطأ. والناس هنا طرفان ووسط. طرف يغالي ويبالغ في إمام من الأئمة، ويقبل كل شيء حتى الأخطاء والبدع. وطرف آخر إذا أخطأ الإمام أو كانت عنده بدعة أو زلة، طرحه كله، أسقطه كله، ما يقبل. وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما كما قال الذهبي رحمه الله. إذن هذا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، أنه قال: حدثتني معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصحباء البصرية، ثقة من الطبقة الثالثة حديثه الكتب الستة، توفيت سنة 83. وقد ذكر بعض الأئمة أن قتادة لم يسمع من معاذة العدوية، وهذا فيه نظر، ليس بصحيح. تصريحه بسماعه منها ها هو في صحيح البخاري، أن امرأة قالت لعائشة، هذه المرأة هي معاذة نفسها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم: أتجزي بمعنى أتقضي إحدانا صلاتها. وفي لفظ آخر ضبطت هذه اللفظة: أتجزي. فإذا كانت أتجزي هكذا تكون صلاتها بالرفع، أتجزي إحدانا صلاتها، أما هنا أتجزي. أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لأنها استنكرت هذا السؤال، كيف المرأة الحائض تقضي الصلاة والإجماع انعقد على أنها ما في قضاء، فاستنكرت من هذا السؤال. وقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية نسبة إلى الحرورية وهم الخوارج، وحاروراء هذا موضع قرب الكوفة اجتمع فيه الخوارج. الخوارج لما انفصلوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا بعد صفين، انفصلوا عن جيشه، اجتمعوا في منطقة تعرف بحاروراء وتعاقدوا هناك، تبايعوا هناك، وبايعوا لرجل منهم من الأعراب وسموه أمير المؤمنين وسموه الخليفة، لذلك السلف نسبوه من الموضع. فكل من انتحل نحلة الخوارج قالوا عنه حروري نسبة إلى هذا الموضع الذي تعاقدوا فيه وتبايعوا فيه. فهؤلاء الخوارج كانوا من أهل البدع أو الضلال المخالفين للسلف والصحابة، وكان من أصولهم الخبيثة أنهم يأخذون بالقرآن، القرآن فقط، والأحكام التي جاء توضيحها أو جاءت الزيادة أو جاء في السنة ما يأخذون بها. إذن الخوارج أخذوا بالقرآن، زعموا وطرحوا السنة وطرحوا علم الصحابة وطرحوا الآثار وكفروا الصحابة، انفصلوا عن السلف، لذلك ظلوا ضلالا بعيدا. كما أن كذلك الخوارج زعموا أنهم متمسكون بكتاب الله وطرحوا السلف وطرحوا الصحابة وطرحوا الآثار وطرحوا السنة، ولذلك من زعم أنه يتبع كتاب الله بدون سنة فإنه ضال بل كافر، ومن زعم أنه يتبع كتاب الله وسنة رسول الله بدون السلف والصحابة فإنه ضال مبتدع. لا بد من الثلاثة: الكتاب والسنة، وكذلك أن يكون ذلك بفهم السلف وطريقة السلف، هم أفهم الناس وأعلم الناس بها. الخوارج قالوا القرآن فقط، فطرحوا السنة وطرحوا فهم السلف، لذلك كفروا علي بآية من القرآن، قالوا إن علي بن أبي طالب حكم الرجال، والله عز وجل يقول في القرآن: إن الحكم إلا لله. ولذلك علي بن أبي طالب كما يذكر عنه أنه جاء بالمصحف وضعه وقال: احكم بيننا. لا بد من الرجال، هم الذين يحكمون كلام الله أو يحكمون بكلام الله عز وجل. والمقصود أن هذه مسألة معروفة ومشهورة، وقد ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم ورد منهم خلقا كثيرا. فالخوارج من أصولهم أنهم لا يأخذون بفتاوى الصحابة ولا بعلم الصحابة ولا بنقل الصحابة، ولا يأخذون بالسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذون بالقرآن فقط. قالوا: ما وجدنا في القرآن أن الحائض ما تقضي، تقضي. ولذلك أفتوا بهذا. فهذه المرأة لما سألت هذا السؤال، عائشة رضي الله عنها ظنت أنها من هذه الفئة الضالة من الخوارج، فقالت لها: أحرورية أنت؟ جاء في رواية أن معاذة قالت لها: بل أنا سائلة، يعني أسأل أتعلم مجرد سؤال. فقالت لها: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، يعني ما يأمرنا بالقضاء. عللت الحكم الشرعي بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخوارج طبعا ما يأخذون بهذا، يعني هي الآن تسألها: هل الحائض تقضي ولا ما تقضي؟ نصلي نقضي؟ فقالت لها: كنا نفعل ذلك أو يصيبنا ذلك في زمن النبي، ما يأمرنا بالقضاء. الخوارج ما يعترفون بهذا، الخوارج يريدون بزعمهم آية في القرآن فيها أن الحائض ما تقضي، وهذا طبعا ليس ما هو موجود. لأن الأحكام الشرعية مصدرها القرآن والسنة، ومن أخذ بالقرآن فقط ولم يأخذ بالسنة فإنه كافر قطعا. وظهرت فئة في العصر الحديث يسمون بالقرآنيين، زعموا يعني يأخذون بالقرآن فقط، ومن أخذ بالقرآن فقط بدون رجوع إلى الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، بدون رجوع إلى سنته وطريقته وهديه وأوامره ونواهيه، فإنه خارج من الملة قطعا، بل هو مكذب بالقرآن قبل كل شيء. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى إن تطيعوه تهتدوا، ويقول أيضا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالقرآن نفسه يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ويأمر كذلك بالأخذ بسنته، الأخذ بأوامره ونواهيه. فمن زعم أنه يتبع القرآن فهذا كذاب، يعني كذاب على كفره وإلحاده وخروجه من ملة الإسلام، هو كذاب، لأنه لم يأخذ القرآن حقيقة. القرآن يأمرك باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرك بالأخذ بسنته وهديه وأوامره ونواهيه. فأنت إن طرحت السنة فإنك قد طرحت القرآن أولا، والله المستعان. وفي هذا الحديث فائدة، وهي التعليل، تعليل الأحكام الشرعية بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تعبدية لا نعقل معناها، وأحكام معقولة المعنى يعني نعرف الحكمة منها. وهذه الحكمة الشرعية أحيانا تظهر لنا وأحيانا ما تظهر، فإذا ظهرت لنا قلنا بها، وإذا لم تظهر لنا فإننا في هذه الحالة نعلل الحكم الشرعي بأنه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا المؤمن. أما التماس الأحكام الحكمة الشرعية في كل أمر وفي كل حكم شرعي هذا متعذر. كثير من الأحكام الشرعية تخفى علينا حكمتها والعلة منها، ما ندري، نقول هذا أمر الله وهذا أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في رواية أن السائلة قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تريد الحكمة، العلة، تريد السر، لماذا الصوم يقضى والصلاة ما تقضى؟ تريد الحكمة. هل الحكمة حينئذ يمكن الوصول إليها؟ ما يمكن أبدا، الله أعلم لماذا. ولكن في هذه الحالة نقول هذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى أمر الحائض أن تقضي الصوم ولم يأمرها أن تقضي الصلاة. هذه الحكمة، هذه الحكمة، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والله المستعان. نعود إلى المسألة الأولى، المسألة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر. إذن هذا الحديث فيه أن الحائض ما تقضي الصلاة، والحديث الذي أشار إليه البخاري حديث جابر وحديث أبي سعيد فيه أن الحائض تترك الصلاة. والآن البحث هل هو في الترك أم في القضاء؟ البحث في القضاء. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا، أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور. ما هو التعليق المذكور؟ حديث أبي جابر وحديث أبي سعيد، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة. واضح؟ الآن سؤال، قد يقول قائل: البخاري عقد الترجمة في مسألة القضاء، وهذان الحديثان في مسألة الترك، ما المناسبة؟ تحتاج إلى إجابة. ما المناسبة بين الحديث، حديث جابر وحديث أبي سعيد فيه ترك، فيه ترك الصلاة. والمقصود هنا بالبحث قضاء الصلاة. ما المناسبة؟ فالحافظ قال إن البخاري رحمه الله أراد أن يمهد وأن يقدم لحديث عائشة، بأنه في حديث جابر وحديث أبي سعيد الترك، وفي حديث عائشة بعد ذلك عدم القضاء. وربما هناك يعني لفتة أخرى ممكن أن نأتي بها في هذا، أن نقول إن البخاري يريد أن يثبت أولا في حديث جابر وحديث أبي سعيد أنه قد ثبت في الشرع أن الحائض ما تصلي، طيب إذا تركت فريضة وأنها ما تقضي إلا بنص جديد، لأن القضاء يحتاج إلى نص، ما تقضي إلا بنص جديد، ولم يأتي في النص لا في حديث أبي سعيد ولا في حديث جابر أنها تقضي، ما جاء في النص. يعني ثبت الآن في حديث جابر وثبت في حديث أبي سعيد أنها ما تصلي، ولم يأتي لا في حديث جابر ولا في حديث أبي سعيد أنها تقضي. قد يقول قائل قد ربما جاء في نص آخر أنها تقضي، فحينئذ يأتي حديث عائشة بأنه لم يأتي قط، ما جاء أبدا، ولم تؤمر الحائض بقضاء الصلاة. لعل هذا مسلكه قريب جدا من مسلك الحافظ ابن حجر، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.